أي خلق لكم من جنسكم نساء تتزوجونهن لتستأنسوا بهن، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة أولاد الأولاد، وقيل الأولاد الذين يخدمون الرجل. ورزقكم من الطيبات التي تستطيبونها وتستلذونها، أفبالباطل يؤمنون؟ الباطل هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.